السؤال الأول بالنسبة للجمع بين صلاة المغرب والعشاء في الأيام الطويلة، لأنها تكون صلاة العشاء تكون متأخرة وأضطر إلى الاستيقاظ مبكرا في اليوم المقبل، هل يجوز أن أجمع كم صلاة العشاء مع المغرب؟ يا أخي عبد الرحيم، كم ساعات الليل عندكم في هولندا؟ والله يا شيخ العشاء يكون مع العاشرة مساء، والعشاء يكون بعد الثانية عشر، بعد دقائق. المغرب تقصد العاشرة؟ لحظة، أنت قلت العشاء، المغرب تقصد العاشرة؟ العاشرة المغرب. إيه نعم، المغرب في العاشرة، العاشرة ليلا، العاشرة ليلا، والعشاء في الثانية عشر، والفجر عشر وبعد دقائق، ممكن الثانية عشر وعشرة، الثانية عشر وسبع دقائق، والفجر الفجر مع الثالثة وسبعة عشر دقيقة. أعانكم الله، أعانكم الله. والله ينظر في مثل هذه الحال، لو قدمتم العشاء مع المغرب وصليتم جمع تقديم العشاء والمغرب، وحتى لو صليتم بعدها التراويح جاز، لأن الصلاة البعدية معلقة بأداء الصلاة القبلية لا بوقتها، وهذا مهم في فهم الحديث، معلقة بأداء الصلاة لا بوقت الصلاة. فلو صليتم، لو افطرتم وانتظرتم قليلا ثم صليتم المغرب ثم صليتم العشاء جمع تقديم ثم صليتم التراويح ثم عدتم إلى بيوتكم مثلا الحادي عشر والنصف، ونمتم إلى قبيل السحور، تسحرتم ثم صليتم الفجر ثم ذهبتم إلى أعمالكم، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله لا حرج في ذلك كله يا أخي عبد الرحيم.